الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فهذه تكملة للحلقة الرابعة في مسائل البيعة والإمامة وما ترتب عليها من تخبط في المفاهيم في السلسلة، في الجزء الثاني في سلسلة تصحيح مفاهيم كما لا يخفى عليكم. ومضيا في الطريق نفسه وفي الموضوع في التخبطات التي حصلت في مع الأسف الشديد بين التيارات الجهادية والجماعات الجهادية ومشائخ وعلماء وشخصيات كنا يعني ولا زلنا طبعا نحترمهم ونقدرهم ونرى أنهم أهل سبق وخير، إلا أنه حصل بينهم تخبطات كبيرة بعد الربيع العربي. ومن ذلك يعني وطبعا نحن تكلمنا في السابق يعني في بعض الأمور التي تتعلق بالدولة والقاعدة، ونحن سنكمل في نفس المسار، لأن هذا الموضوع أو هذه الحلقة تعتبر خاصة بذكر المشاكل التي حصلت في هذا الأمر، في هذا الموضوع، في هذا الباب، لأن هناك أمور كثيرة مع الأسف الشديد لها علاقة جوهرية بهذه المسألة بسبب تخبط المفاهيم فيها. رأينا الناس يظلمون ويطعنون في أهل الحق وفي أهل التوحيد، وذلك لعدة أسباب طبعا. وهذا الأمر لذلك رأينا أنه يستحق أننا نخصص الحلقة الرابعة للكلام في مسائل الإمارة والبيعة والإمامة، بالإضافة إلى حتى لا يكون الموضوع مجرد مسألة تأصيلية، وإنما نتكلم أيضا بالواقع، نتكلم يعني ما تأثير هذا الأمر على الواقع. وقد ذكرنا يعني عدة نقاط في المشاكل التي حصلت بين الدولة وغيرها من الجماعات وتخبط المفاهيم بين الدولة والمشايخ والعلماء، تخبط المفاهيم بين الأنصار، ونحن سائرين بنفس الطريقة ونذكر بعض النقاط الأخرى التي قد تلتقي في بعضها مع بعض النقاط السابقة ولكنها نقاط مستقلة. ومن ذلك تخبط القاعدة، يقصد تنظيم القاعدة، وكذلك بعض المشايخ تخبطوا في موقفهم من جبهة النصرة ونظرتهم للجماعات الإسلامية وعملها بعد الربيع العربي. طبعا قبل الربيع العربي كان كثير من هؤلاء المشايخ وكثير من قادة الجهاد، بل تنظيم القاعدة نفسها كانوا أكثر ضبطا وانضباطا بالمفاهيم الشرعية قبل الربيع العربي. وطبعا هنا نقطة لابد أن يعلمها الأخوة قبل أن نتكلم في هذا المجال. الكلام في القاعدة ليس الكلام في أهل الجهاد والتنقص منهم والطعن فيهم ومحاولة يعني تشويه صورتهم أمام الناس وأمام المسلمين، هذا الكلام نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن القاعدة بل والدولة وغيرهم من المجاميع الجهادية في هذا الزمان وفي الأزمنة السابقة وفي الأزمنة اللاحقة أيضا، عملهم عمل إنساني، وطالما أنه عمل إنساني فلا يخلو من خلل ومن زلل ومن خطأ، بل ربما يصل الأمر إلى أن يكفر والعياذ بالله، ما أقصد عن القاعدة أو غيرها وإن كانت ليس بمعصومة عن هذا. فلذلك للاستزادة ولفهم هذه النقطة بطريقة أسهل أو بطريقة أحسن، أنا أرجو من الأخوة أنهم يعني يسمعوا أو يرجعوا إلى الجزء المتعلق بأخطاء المجاهدين في السلسلة في الجزء الأول من هذه السلسلة، لأن لا أستطيع أني أضرب الأدلة الكثيرة على هذا الموضوع، والحلقة ليس هو تبيان أن المجاهدين يخطئون أو لا، ولكن المجاهدين هم مثل غيره من البشر، يصح فيه ما يصح في غيره. فالذي يعمل هذا الكلام يعني يرجع إلى هذه المسألة في الجزء الأول، وقد بسطناها هناك وضربنا أدلة كثيرة على ذلك، وأتينا بالأدلة على خطأ المجاهدين، وأحيانا تكون أخطاء كبيرة، وهذا أحيانا يعني لا يطعن حتى في إمامتهم. نرجع إلى موضوعنا. القاعدة بعد الربيع العربي أصبحت متخبطة، وقد لا أبالغ لو أقول أنها أصبحت يعني تتخذ مسارا خاطئا في الخطاب وفي التقرب من الجماعات الإسلامية، وهذا الأمر بدأ لنا جليا منذ الخطابات الأولى في الساحة الليبية، وكذلك يعني كلام الشيخ أيمن الظواهري في سلسلته عن مصر، وكذلك في كلامه عن الإخوان بشكل عام، رأينا أن الخطاب الشرعي بدأ يضعف في خطاب القاعدة، وكذلك رأينا أن التقرب من الجماعات الإسلامية الأخرى بين قوسين، أكرر أني أقول إسلامية بين قوسين، فأنا لا أعتقد بصحة كثير من هذه الجماعات، بصحة إسلام كثير من هذه الجماعات، وعلى رأسهم جماعة الإخوان، فهؤلاء يعني جماعة ليس لها علاقة بالإسلام مهما قالوا وزعموا. وعلى طبعا على إثر القاعدة خرج مجموعة من المشايخ أيضا يتكلمون في هذه المسألة، وعلى رأسهم طبعا الشيخ أبو محمد المقدسي فك الله أسره، وذكر قياسات في غاية الفساد في الحكم على الجماعات، وخصوصا الجماعات المنافقة المتزندقة مثل جماعة الإخوان، وذكر يعني من الأمور قال أن حذاء هؤلاء أشرف من مبارك ومن سيسي وكذا، هذا لا يعني شيء، يعني هذا لا يعني إسلام ولا كفر، يعني لا يعني أن جماعة الإخوان لأنهم أهون من السيسي ولأنهم عذبوا على يد السيسي أو على يد غيرهم، هذا لا يعني أنهم جماعة إسلامية وجماعة موحدة. وبعد ذلك طبعا خرج مجموعة كبيرة من الكتاب في المنتديات يحدون نفس يعني يتخذون نفس الطريق، لأننا لا نطعن بالإخوان المسلمين ولا نتكلم فيهم وهم الآن في عسرة وكذا وواجب الرجولة وكذا، وأنهم في النهاية مسلمين وكذا، وهذا كله إن دل على شيء يدل في علاقة بالمفاصلة ولا علاقة ببقاء التوحيد صافيا وببقاء المنهج صافيا، بدأت تتلاشى عند أو بعض مفاهيمها بدأت تتلاشى عند هؤلاء المشايخ أو هذا التيار الكبير تيار القاعدة، لأن جماعة الإخوان معروف للتيار الجهادي حتى وإن لم يكن معروفا للناس أنها من أكبر التيارات المنتمية إلى الإسلام المتآمرة عليه، فعلوا هذا الأمر في الجزائر، فعلوه في الصومال، فعلوه في اليمن، فعلوه في العراق، ولا زالوا يفعلونه في سوريا، وكذلك فعلوه في مصر، وكون الجماعة وقعت في شر أعمالها، هذا طبعا اللهم لا شماسة، ليس القصد والهدف أننا نشمت في جماعة أو في ناس وقعوا تحت يعني يد الجبابرة، لا، ولكن كونهم وقعوا في شر أعمالهم بسبب سوء تقديرهم، بسبب أنهم ضيعوا دينهم ودنياهم، هذا لا يجعل منهم جماعة مجاهدة ويستحقون التأييد والنصرة. وأما قول الشيخ أو قول بعض المشايخ والتيار أننا نقف معهم، يعني الصحابة فرحوا بغلبة الروم على الفرس وهم أهل الكتاب، يعني ألا يكون الإخوان مثل أهل الكتاب؟ أيامها الروم ما كانوا يعني محاربين للإسلام وأهله بهذه الطريقة، وما كانوا يكيدون ويتآمرون على الإسلام وأهله. وفي نفس الوقت أن الإخوان الآن، الإخوان المسلمين، جماعة الإخوان الآن خرجت من كونها جماعة منحرفة، جماعة بدعية، جماعة عندها ضلال. هذه الجماعة يا أخوة متآمرة مع أعداء الإسلام على أهل التوحيد وأهل الإسلام، وتسببوا في دخول الناس إلى الكفر يعني فرادى وجماعات. وفي نفس الوقت أنشأوا مجاميع مسلحة لضرب المجاهدين تحت راية الكفار والمرتدين مثل ما فعلوا في العراق والصومال. فإذا كونك لا تفهم هذا الكلام كله فهذا يعني أن عندك تخبط أو أنك أسير الماضي، أنك لازلت تنظر إلى الإخوان كجماعة يعني عندها انحرافات وتأويلات في بعض المسائل. الإخوان خرجت مشكلتهم من كونها مجرد تحالفات أو بغي أو عفوا مجرد تخبطات وتأويلات في المفاهيم. الإخوان الآن ما عندهم مشكلة أن يتحالفوا مع الشيطان نفسه لضربك، بالإضافة إلى إدخال يعني مفاهيم كفرية كثيرة بين وتسلها باسم الإسلام مثل ما فعلوا في مصر وفي فلسطين وفي العراق وفي يعني كثير من بلاد المسلمين مع الأسف الشديد. الشاهد من الكلام أن هؤلاء المشايخ التيار الجهادي القاعدي طبعا منذ الربيع العربي وعندها إشكالية كبيرة في هذا الباب، وهذا الأمر انعكس سلبيا على نظرتهم في الخلاف الذي حصل بين النصرة جبهة النصرة وبين الدولة، لأن أصل الخلاف بين جبهة النصرة وبين الدولة على إيش؟ بالإضافة إلى موضوع البيعة وموضوع الإمامة وهذه الأمور، على مسألة أننا كيف نتعامل مع الجماعات الأخرى، كيف نتعامل مع الجماعات الأخرى. لذلك خرج عليك الجولاني وقال لك أننا يعني جربنا ولا نستطيع أن نفتات على أهل البلد ونعلن إمارة، وإنما هذا الأمر يقرره أهل الشوام. من هم أهل الشوام؟ تكلمنا في الحلقة السابقة من هم أهل الشام، من هم المجاهدين، من هم هذه الفصائل الجماعات. ترى أن التخبط متجذر عند هؤلاء، متجذر. ولذلك لما تسمع هذه الجعجعة الكبيرة لمقتل أبو خالد السوري، طبعا لا بغض النظر الرجل ومكانته وعلمه وفهمه وإدراكه وتزكية المشايخ، هذا الكلام كله لا يهم، ولكن كون الرجل يكون قياديا في أحرار الشام هذا بحد ذاته يصور لك هذه الجعجعة الكبيرة. عشان هذا الرجل في إيجاده في جماعة عليها كل هذه الشبهات وكل هذه المصائب وكل هذه البلاوي، بينما يقتل من أهل التوحيد والجهاد مئات المجاهدين لا يتكلم عنهم أحد، هذا كله يدل على ماذا؟ يدل على رسوخ التخبط هذا عند القاعدة الآن وعند التيار الجهادي من قبل بعض المشايخ وحتى يعني أنصار وبعض الناشطين والمفكرين. وهذا الأمر طبعا لما حصل ما حصل بين الدولة والجبهة، خرج عليك مجموعة من المشايخ وقالوا لك لا يا أخي، أن الإمارة يعني إمارة الدولة، جماعة الدولة هو يعني إمارة في إمارة حرب. إيش يعني إمارة حرب؟ يعني أن هؤلاء يعني مثل إمارة خالد بن وليد. إيش يعني إمارة يعني الحرب؟ يعني أن خالد لما شاف ما في حدا والعدو أمامهم أمر نفسه هو كذا، يلا تعالوا يقاتل بهؤلاء، فهو يعني يقود وله حق السمع والطاعة على أفراده، ليس له هذا الأمر أن يعممه وينصب نفسه إماما ويدعو الآخرين إلى بيعته وما شابه. تمام؟ هذه إمارة حرب، إمارة جهاد، ليست إمارة إمامة وإمارة دولة وبيع عامة وإدخال الناس تحت الطاعة. ومع الأسف الشديد هذا الكلام بحد ذاته مناقض لأدبيات التيار الجهادي القاعدي، لأن القاعدة كما سنذكر ما كان يتعامل مع الدولة بهذه الطريقة في السابق، وذلك لا يأتي أحد ويقول يا أخي القاعدة ونظرتها. نعم القاعدة ربما ما تكون كثير من المسائل التي يعني ما كانت عندها انحرافات بهذا الأمر بهذه الطريقة بهذه الصورة، ولكن لا شك أن بعد الربيع العربي دخلت في عادة تنازل وموضوع جبهة النصرة فجر هذا الأمر، وإلا هذا الأمر كنا نراه واضحا بينا، ما كنا يعني نستغربه كثيرا، ولكن ندندن حوله في الخفاء في الخاص في المجالس الخاصة. ما ولكن لما ظهر هذا الخلاف إلى السطح، وكنا نقول لبعض الإخوة يعني يشهد الله سبحانه وتعالى، كنا نقول لبعض الإخوة أن القاعدة ستتسبب في شق التيار الجهادي إن استمرت بهذه الطريقة، وعلى رأس من الشيخ أيمن، وفرض هذه الإملاءات الباطلة على التيار الجهادي لأن نعمل بهذه الطريقة. وسنتكلم في موضوع الحاضنة الشعبية وبعض هذه المفاهيم إن شاء الله في الدروس القادمة، ولكن هذا التخبط الذي رأيتموه أول ما فعل أول يعني سيئات وآثار الآثار السلبية لهذا التخبط هو كان شق التيار الجهادي في سوريا، لأن يوم ما تمرد الجولاني وعصى الأمر وأيدته القاعدة، الله أعلم لا نريد أن ندخل في تحليلات كثيرة وأيمن الظواهر عمل هذا الأمر من تحت، وهذا كلام طويل جدا ليس لنا علاقة كبيرة فيه حتى يظهر إلى السطح بصورة يعني واضحة لا يقبل مجال الشك، ولكن لا شك أن تأييد الظواهر لهذا العمل المخالف لشرع الله سبحانه وتعالى هو في صميم هذا التخبط. الموضوع مش فقط أن هناك جهل بأحكام الإمارة، ولكن هناك تغيير في السياسة في التعامل. نحن عندنا عشرات الجماعات الجهادية، عفوا عشرات الجماعات الإسلامية، فهذه الجماعات الإسلامية ماذا نعمل بها؟ هل نحتويها أم نهمشها؟ العقل والسياسة يقول نحتويها. طب كيف نحتويها ونحن عندنا هذه الأفكار والدولة وواقفة بطريقة يعني مزعجة أمام هذا الأمر؟ فلذلك كان تفضيل جبهة النصرة على الدولة لم يكن أمرا غريبا من القاعدة، وإنما كان يعني أمرا منتظرا من القاعدة. لماذا؟ لأن القاعدة الآن قررت طريقة وقررت سياستها يعني من عدة سنوات قبل هذا الخلاف، من أكثر من سنة من قبل هذا الخلاف، وأصبح هناك يعني خطاب مخالف للطريقة السابقة في خطاب الأمة، والهدف منه هو حشد جميع التيارات الإسلامية وعملهم ضد التيارات العلمانية والتيار الأمريكي، ثم بعد ذلك ننشئ دولة إسلامية حتى لو كانت منحرفة ما في مشكلة، ولكن يبقى كلامنا على مدى هذا الانحراف. فالانحراف الذي أنت عندك كفر هو لا يعتبره كفرا، لذلك ما عنده مشكلة مع حماس أن, أن, أن, أن يتعامل معهم وأن يرى أنهم من أبناء الملة وأبناء الإسلام وأبناء بل حتى من بعض الكتاب أن يدعو للقتال تحت رايته. ولذلك لا يستحي أن يسمي المقاتلين في ليبيا الذين كانوا تحت راية المجلس الانتقالي بمجاهدين، لأنه يرأسهم بعض الشخصيات الإسلامية مثل عبد الحكيم بالحاج وغيره. فهم كيف؟ لذلك لا تستغرب أن يجعل أبو خالد السوري حكما بين الناس إذا اختلفوا في مسألة الدولة والنصرة، هذا الأمر كله يدل على التخبط الكبير الذي حاصل في تيار القاعدة وموقفهم من هذا الخلاف الذي حصل بين جبهة النصرة والدولة الإسلامية. طبعا هذا الموضوع لا يستحق كثير فهم يعني كثير علم لكي تضبط أركانه. فموضوع الجبهة والنصرة مثل ما تكلمنا في السابق جماعة خرج يعني رجل خرج عن طاعة أميره فلا يحتاج الأمر إلى أكثر من هذا. لا وهذا الأمر طبعا يؤدينا إلى الكلام في النقطة التي بعدها وهي نقطة هل القاعدة كانت أو هؤلاء المشايخ كانوا ينظرون إلى هذه المسألة بنفس التأصيل؟ لا. طب ما الذي تغير؟ كيف ما كانوا ينظرون إلى هذه المسألة بنفس التأصيل؟ من مسألتين. أولا إمارة طالبان. الطالبان طبعا على فكرة الطالبان يعني لو قارناها بالدولة الإسلامية لرأيت أن الدولة الإسلامية تفوق الطالبان من ناحية صحة المنهج ومن ناحية طريقة العمل وكذا خطوات كثيرة. ومع هذا القاعدة اختارت الطالبان. يعني القاعدة يوم ما أتى أسامة بن لادن وبايع الطالبان بايعتموه على أي أساس؟ أنشأوا إمارة إسلامية في أفغانستان. حلو. استشاروا من من الأمة؟ على فكرة الطالبان وإن تأمل هذا الكلام وإن خرجت من رحم الـ يعني الأفغان إلا أن انتصار طالبان كانت يعني بمراحل لم يأتي الطالبان وفجأة مسكوا الحكم وانتصروا. ومع هذا الناس كانوا يؤيدون الطلبة. فالطالبان كما لا يخفى عليكم خرجوا في أواسط التسعينات كردة فعل وخرجوا وقاتلوا وعملوا وسووا وعملوا كل هذه الإشكاليات صح؟ ومع هذا وعلى فكرة الطالبان اليوم ما خرجت كانت هذه التيارات ما كانت تسمى تيارات خائنة. يعني هذا على فكرة يعني كثير من الأخوة لا يفهمون هذا الكلام. هذه تخوين السياف ورباني وشامسعود وهؤلاء هذا أتى بعدين بعد هذا الموضوع بعد فترة بعد سنوات لما خرج الطالبان. طالبان هي التي كانت تخرج على الجماعات الشرعية وعلى رأسهم حكمتيار يعني حكمتيار كان من المجاهدين المقربين للتيار السلفي ولذلك كان أخطر العرب تحت راية حكمتيار تحت راية الحزب الإسلامي. وبعد ذلك أن الطالبان لما تمددت وانتشرت سألت من كبار القوم يعني من الذين من كبار القوم كانوا تحت راية الطلبة. كبار القوم مثل ما لا يخفى عليكم هم يعني هؤلاء الناس الذين يعني كانوا يقاتلون هناك سياف ومسعود ورباني وحكمتيار وحقاني ويونس خالص وهؤلاء. وكذلك وهنا نقطة مهمة جدا من الذي أيده من علماء الخارج يعني هناك يا أخوة الله يعني يوم ما بايعت القاعدة الطلبة الغالبية الساحقة من أمة لا إله إلا الله أساسا ما كانوا يعرفون الطلبة فضلا أن يؤيدوا والعلماء ما أيدوهم إلا بعدما اعترفت به السعودية. ثم رأينا انحرافات الطلبة رأينا أن كثير منهم صوفية وكثير منهم ماتريدية وكثير منهم أشاعرة وكثير منهم مقلدة وكثير منهم يعني أساسا لا يفقه مسائل البغي والردة والكفر والشرك وما شابه. ولذلك أنت ترى وإلى الآن على فكرة الطالبان إلى الآن ما تكفر جل هذه الحكومات التي أنت تسميها بالكافرة. فعلى أي أساس أنت ذهبت ووقفت وقاتلت وبايعت وعملت بهذه الطريقة؟ أما كونهم يطعنون في أهل الإسلام وهذه نقطة مهمة جدا يعني أحد الشخصيات التي نستطيع أن نجعله علما في هذا الموضوع ونتكلم عليه من التناقضات الواضحة عند أنصار القاعدة وبعض المشايخ في مقارنتهم بين الطالبان والدولة. الطالبان كانوا يطعنون في حزب الله وحكمة يار، بينما القاعدة تاوي حزب الله وحكمة يار وتراهم مجاهدين، تمام؟ الطالبان قاتلت كل من يخرج عن حكمها، وإلى الآن وإن كانت لا تقاتل إلى الآن لا تعترف بأي جماعة أخرى. على فكرة ربما كثير من الناس لا يعرف هذا الكلام، هل تعرفون أن الطالبان لا يعترفون بأي جماعة أخرى في داخل أفغانستان؟ وهذا على لسان يعني الناطق الإعلامي باسمهم، وعلى لسان كثير من القيادات الكبرى عندهم. يقولون أن الجهاد هو فقط تحت راية لا يوجد جماعة أخرى، أساسا ينفون وجود جماعة أخرى، ونحن نعرف بالضرورة أن هناك وجود جماعات أخرى كثيرة. فعشان هيك كانوا يطعنون ولا يقبلون الجهاد تحت رايات أخرى، وكل من أتى إلى أفغانستان على فكرة كانوا لابد أن يبال بيع أنهم يعني يكونوا تحت إمرة الطالبان، ما فيش هذا الكلام. ولكن الذي بايعهم يعني بيعة الإمامة الكبرى وليس بيعة النصرة هم القاعدة فقط، يعني أسامة بن لادن مثل ما ذكر أبو مصعب السوري في يعني توثيقه أو في يعني كتابة التاريخ وشهادتي على هذه الأحداث، بالإضافة إلى أن الطالبان طلبوا أنهم يكونون عضوا في الأمم المتحدة، وهذا بحد ذاته. على فكرة ربما يأتي إليك شخص يقول يا أخي هؤلاء يجهلون السياسة، بل الجهل السياسي عند الطالبان أكبر بكثير من الدولة، لأن يعني حتى الذين دافعوا عن الطلبة وقالوا لهم أن الطالبان يا أخي هم يعني نحن تكلمنا مع مثل يوسف العياري ومثل أو مصعب السوري، قالوا هم كانوا يقولون نحن كنا نطلبنا أن نكون معهم في الأمم المتحدة يكون لنا مقعد يعني ولكن بشروطنا، وهذا يدل على شيء يدل على عدم معرفة الأوضاع السياسية بالعالم. والطالبان كذلك منعوا الجهاد ضد الدول الصديقة من قبل إسقاط إمارتهم، مثل ما فعلوا مع الجماعة التركستانية الجماعة الجهادية في تركستان وأوقفوا. وهذا على فكرة ليس بكلامي، هذا كلام أبو مصعب السوري، لا أحد يأتي ويقول وحيد يقول، هذا كل شهادات المجاهدين عليهم، تمام؟ فكانوا يرون أن لماذا؟ لأنه كانوا عندهم صفقة أظن كان كهرباء أو هاي الشيء مع الصين، ومع هذا الناس بايعوهم وقالوا إمامة وجماعة وكل شيء. ولكن ليس هنا الكلام، هذا الكلام كله معروف. ممكن أن يأتي شخص ويقول هذا الطالبان يا أخي كانوا على الحكم وكانوا كذا وكذا، حلو جميل، لما سقطت إمارة الطالبان واحتلت أفغانستان ماذا حصل؟ هل رأيتم أحد من قادة الجهاد يقول أن إمارتهم انتفيت وأنهم ليسوا أو أنه يعني عيب على الملا محمد عمر أنه يطلق عليه أمير المؤمنين بعد أن أخذ منهم البلاد وأخذ منهم الأراضي وقتل آلاف المجاهدين؟ وهذا كله يدل على شيء، يدل على ماذا؟ يدل على أن هناك تراجع في الفهم والنظرة. وطبعا كثير من الناس لا يعرف أو لا يريد أن يعترف بهذا الأمر. هل قوة طالبان كانت قوة مستقلة؟ لا، وإنما قوة كانت تعتمد إلى بشكل كبير جدا على باكستان. ولذلك لما الباكستانيين، طبعا هنا لا لا لا لا أقول تحالف مع المرتدين لا، ولكن الفرق بين الطالبان أنهم كان عندهم استقلالية في القرار، ما كانوا يسمحون بهذا هذا يعني هناك بعض الأمور لابد أن نتوقف عنها حتى لا يفهم الكلام خطأ. الاستخبارات العسكرية داخل باكستان كانت ترى من الضروري إبقاء دولة سنية أو دولة مستقرة في أفغانستان تكون لها علاقة بشكل أو بآخر مع الباكستانيين، وما كانوا يرون هذا الأمر لا في شاه مسعود ولا في بعض القيادات الأخرى، تمام؟ ولذلك لما قامت الطالبان رأت المخابرات أو الاستخبارات العسكرية الباكستانية أنهم يساعدوا الطلبة ويضربوا، وكانوا يسهلون لهم يعني عملية إدراك الجماعات الجهادية من باكستان أيضا ومن العرب ومن غيرهم لضرب هذه الجماعات الأخرى وتقزيمها وحصرها في مناطق الشمال، تمام؟ وهذا كله يعني يظهر جليا في أن الباكستانيين يوم ما أعطوا ظهرهم للطلبة الطالبان قالوا خانونا، ليش يخونوكم وأنتم كان عندكم؟ نعم، لأنكم كنتم معترفين، لأن باكستان كانت من أول الدول التي اعترفت بالطالبان بإمارة الطالبان، لأن هي كانت تريد استقرار في هذه المنطقة ويكون لهم يد عليهم أيضا. الأمر الثاني أن الباكستاني يوم ما تركوا الطالبة الطالبان ما استطاعوا أن يصمدوا هذا الصمود الكبير أمام الأمريكان. وعلى فكرة ربما كثير منكم شاهد يعني العمليات القتل التي حصلت في جنود الطالبان. الطالبان خسرت آلاف المجاهدين أو آلاف المسلحين والمقاتلين، وخانهم كثير من المسلحين، ما أحد قال بل أن التيار الجهادي برمته كان يدافع عن الطالبان، يقول لا كانوا كذا وهؤلاء خانوهم وكذا، ما أحد كان يقول سوء السياسة وسوء التدبير وضغطهم على الناس وعدم احتوائهم للناس. وعلى فكرة يعني يوم ما أتى الأمريكان الخيانات على مستوى القيادات أتت يعني بكم هائل جدا. وقد ذكر يعني رأيتم في القنوات يعني قصة يعني الحاويات وقصة المجاهدين الذين قاوموا في القلعة وكيف سلموا بخيانة وما شابه. هناك كثير من الناس خانوا الطلبة حتى من البشتون، لا تظن أن البشتون كلهم شعب الله المختار، يعني ما في هذا الكلام، وإنما البشتون خانوا يعني مثله مثل غيرهم. والخيانة في الشعب وتغيير الولاءات في عند الأفغان عند العرب والعجم، لا أحد يقول عند الأفغان وغيره، يعني عند جميع الناس فيها أمور متعلقة بالحروب، تحارب ترى الجهة الأقوى تتحالف معها، وهذا الذي حصل في أفغانستان. فهل رأيتم أن أحد من قادة الطالبان بل من قادة القاعدة خرج ويقول لك والله يعني نحن يعني أسأنا التقدير وكان الطالبان ما يعرفون هذا الأمر؟ بل أن السياسة شو كانوا يسمونها، سياسة الحروب والحفاظ على القاعدة الشعبية أهم بكثير من عفوا يعني كان أكبر بكثير من الآن متواجدا عند خصوم القاعدة من القاعدة اليوم، لأن القاعدة في ذلك الوقت كانوا متهمين بأنهم لا يقدرون السياسة وأنهم أسقطوا إمارة طالبان وأنهم أسقطوا إمارة أفغانستان وأنهم لذلك كانت القاعدة ما. وهذا على فكرة متى؟ لما سقطت أفغانستان يعني، وإلى الآن طبعا يعني الآن يعني كثير من القاعدة يعني يفتخرون بأن، وعلى هذا على فكرة يعني مثل ما ذكر العطوي ومثل ما ذكر العريدي ومثل ما ذكر غيرهم، كثير من هؤلاء يقولون أن ملا عمر يعني قدم إمارته من أجل رجل موحد، وأبو بكر البغدادي يقدم الجهاد كله من أجل بقائه في في في في في منصبه، تمام؟ ولا يدركون هؤلاء طبعا الحقيقة أن قتال الطالبان لم يكن على أسامة بن لادن مجرد، وإنما على حاكمية الشريعة، ولكن هؤلاء يفتخرون بهذا. فانظر إلى التناقض، فانظر إلى التناقض. فلذلك هؤلاء القوم يوم ما أتوا وعملوا مقارنة بين الدولة الإسلامية في العراق والدولة الإسلامية في الطالبان ما في أفغانستان، قديما ما كان هناك فرق كبير عندهم، ولذلك خرج أسامة بن لادن وتكلم في هذه النقطة في إحباط المؤامرات، ووصف أن الدولة ليس من من من شروطها أن تكون ممكنة كاملا، وأنها لا تسقط، وأنها وأنها، وذكر أبو حمزة المهاجر في كتاب الدولة النبوية، ها، وسار على هذا التيار الجهادي إلى أن دخلت الدولة بشكل علني ورسمي إلى الشام. قال افتات على على على أهل الشام، يعني كيف حصل هذا الأمر؟ ولكن الخطاب تغير، هذه هي الحقيقة. هذا الاختلاف الذي حاصل الآن هو نتيجة أن القاعدة رأت أن الطريقة المثلى أو الطريقة الأفضل للعمل الجهادي هو أننا نحرض الناس على الجهاد، يشكل جماعات، ندخل شباب في هذه الجماعات، مع الوقت يصل إلى مصدر القيادات، ثم بعد ذلك نكون إمارة إسلامية، وإن يعني نكون مع هذه الجماعات وإن كانت منحرفة وعندها طوام وعندها كذا، طالما أنا ليست علمانية وليست كفرية وشركية بين قوسين مرة ثانية لمفهومهم هم، فنحن ما عندنا مشكلة. ولذلك رأيت الحشد الكبير وعدم القبول بأن أن أن يكون هناك ناس مقاتلين خارج أو مقاتلين باسم جماعات مستقلة، وهذا يعني ربما كثير من الناس لا يعرفه. يوم ما أتت جبهة النصرة واستقلت برايتها، كان أيضا من الذين استقلوا برايتهم كانت في جماعة وجيش الصحابة. المنتديات التي كان يسيرها بعض الجماعات أو الشخصيات التي تأخذ أوامرها من بعض قيادات القاعدة مباشرة رفضت أن أن أن أن تنشر بيانات هؤلاء، وإلى الآن. لماذا؟ لأن هذا كان يخالف تيار القاعدة. ولكن يوم ما أتت جبهة النصرة فرضت نفسها بالقوة عليهم بكلام الدولة، حتى هذا الأمر رأيت الناس كانوا يتخبطون في ذلك، وذلك كان ما عاد تجربة أن يقاتل الناس تحت راية الجيش الحر، وهذا الذي كان كثير من القيادات ومن الشخصيات الذي يعني في المنتديات وفي يعني حتى شخصيات يعني إسلامية كانوا يدعون إلى هذا، يريدون أسلمة الجيش الحر. تمام؟ فهنا أنت تعرف أن بالفعل هناك تخبط الآن ومغالطات في موضوع الإمارة عند تنظيم القاعدة وعند هؤلاء المشايخ، وهناك تناقضات ويعني مناقضة ما كانوا يقولونه في السابق في تأييدهم للطالبان وتأييدهم للدولة الإسلامية في العراق بعدما توسعت ووصلت إلى الشام. نعم، وأربع على هذه النقطة يعني ممكن نتكلم عليها أكثر من هذا بكثير، ولكن مع الأسف الشديد يعني الوقت لا يسمح. نعم. وكذلك من الإشكاليات التي حصلت عند بعض المشايخ وبعض يعني حتى عند بعض التيارات الجهادية أو الإسلامية أيضا، هو تقزيم الدولة الإسلامية ومشروعها الكبير، وهذا التقزيم كان ناتجا من قبل مشايخ وأنصار، أنصار القاعدة طبعا ومشايخ دون القاعدة إلى حد كبير جدا، تمام، أو يكونوا مستقلين إلى حد ما يعني بين قوسين أيضا، بسبب أولا بسبب جالي بالشرع، ثانيا بسبب جالي بالسياسة، ثالثا وهو بقائهم أسرى لمفاهيم وآراء الرجال من أمثال الظواهري وأبو مصعب السوري وبعض الشخصيات الأخرى يعني الذين يعني أصلوا وفصلوا في هذه المسألة. وهذه النقطة يعني عندما نذكرها يا أخوة هي نقطة جديرة بأن أن تعمل سلسلة يعني هكذا مستقلة فقط بهذه النقطة. أما الجهل بالشرع فهو مشكلة وتخبط في مسألة السياسة في مسألة الحاضنة الشعبية رقم واحد، وهذا سنأتي لا نستطيع أن نفصل فيه الآن أكثر حتى لا نأخذ وقت كبير ووقت كثير، ولكن سنفصل فيه أكثر في الدروس القادمة إن شاء الله في حلقة التمكين والنصر والتمكين للمنهج، تمام؟ وكذلك بسبب جهلهم بالشرع من ناحية توصيف الجماعات الإسلامية توصيفا صحيحا، فأنت عندما يكون عندك جماعتين، واحدة كبيرة والثانية صغيرة، لا تعتمد الكبيرة وتترك الصغيرة، وإنما تعتمد الأحق بالنصرة شرعا، أولا من ناحية الأسبقية، ثانيا من ناحية الالتزام بالكتاب والسنة. وهذا الأمر أنت الآن لا ترى أن الناس أخذوا فيه هكذا، يعني كل واحد يأتي ويتكلم بكيفه، وعلى رأسهم بعض المشايخ وبعض الدعاء وبعض الكتاب من على أساس أنهم يتكلمون بالعلم الشرعي، مثل يا أخي هذه الجماعات الجهادية في الشام، وين هي الجماعات الجهادية في الشام؟ الجبهة الإسلامية، الجبهة الإسلامية معروف منهجها واضح يعني كلامها، وين هذه الجماعات؟ الأفراد ممكن تقول عنهم مجاهدين، ولكن الجماعة هي جماعة جهادية، تعالوا انظر كلامهم يا أخي. جماعة جبهة النصرة، إيه جميل حلو جماعة جهادية، ولكن لماذا لا تصنفها تصنيفا صحيحا؟ لأنها وإن كانت تجاهد الآن إلا أنها جماعة خرجت من طاعة الإمام بسبب جهل أو بتخبط أو تناقض أو تبديل أو انحراف عن ما كانوا عليه في السابق. المهم محصلة الأمر أنهم مخالفين لتقريرات أهل السنة والجماعة في موضوع البيعة والإمامة، تمام؟ تتكلم عن فصائل وجماعات وكذا، ما فيش. من هم الفصائل والجماعات؟ واحد عنده 20-30 شخص، واحد عنده 200-300 شخص، هذا ماذا تعملين في نهاية المطاف؟ الآن شوف يا أخوة، موضوع يعني هذا الجهل الشرع موضوع واضح جدا. الآن لا يوجد هذا من المغرب إلى العراق في البلاد العربية، لا يوجد شخص أو جماعة رفعت راية الإمامة وتمكنت في الأرض وفرضت نفسها بهذه الإمكانيات وبهذه القوة غير الدولة. هذا الكلام لو أنا كنت شيوعيا كنت سأقول نفس الكلام، لو كنت نصرانيا كنت سأقول نفس الكلام، والحمد لله أني مسلم واحد أقول نفس الكلام. هذا الموضوع لا أحد يستطيع أن يتشاجر فيه ولا يتناطح فيه عن جان. فكثرة الكلام والجعجع دولة وهمية وتوهمات البعض وأنه كذا، هذا كله كلام فارغ. لا توجد جماعة جهادية استطاعت أن تقف يعني هكذا سنوات في وجه كل أنواع الكفر العالم غير الدولة الإسلامية في المنطقة، غير الدولة الإسلامية. فالدولة ما يعني إمكانياتها، ونحن لا نريد أن نضخم الأمر، هذا كلام سنأتيه إن شاء الله في يعني فيما بعد، لا نريد أن نضخمها فوق حجمها، ولكن الدولة لحد الآن هي الوحيدة رفعت راية الإسلام كدولة كإمام كجماعة كإسلام دولة، طيب، وتمهد لدولة الخلافة بهذا الحجم وبهذا القوة بهذا المنهج. فأنت يعني لماذا تترك هذا الأصل وهذا الركن المتين وبعد ذلك تأتي وتتمسك بجماعة خرجت من سنة مع كل هذه الشبهات وكل هذه المشاكل التي حول منهج هؤلاء؟ يعني كما ذكرنا أفضلهم هو الجولاني، والجولاني قد يعني نقض بيعته لإمامي، فأين العدل وأين الحق في هذه الجماعات؟ فأحق جماعة بالنصرة هي جماعة الدولة طبعا، وفي نفس الوقت تقذف. شوف يا أخوان، هذا من التخبطات في الفهم. تقديم مشروع الدولة يدل على، بالإضافة إلى الجهل بالشرع، إلى الجهل بالسياسة. الآن سياسيا يا أخوة، الدولة تقاتل من ومن؟ الدولة تقاتل الأمريكان رقم واحد، تقاتل الصحوات، رقم 2 تقاتل الرافضة على معسكرين في سوريا وفي العراق، وقتالهم للرافضة في العراق أقل بكثير من قتالهم للرافضة في سوريا. وهذا الأمر الذي لا يريد أن يفهمه الأغبياء، لا أقول لكم ناس عقلاء ناس، أقول لكم الأغبياء، لأن قتال الرافضة في العراق هو المدد الرئيسي للعلوية وللنصيرية وللرافضة في الشام. فكونك ما تفهم هذا الأمر لن تفهم أي شيء في السياسة. وذلك كنا نقول للأخوة، يعني أنتم تشغلون أنفسكم بما لا نفع فيه في قتالكم في الشام، لأن جل القوات التي تأتي وتقاتل في الشام من وين؟ جل القوات التي تقاتل في سوريا من جلها أما من حزب الله وأما من شيعة العراق، والغالبية من شيعة العراق، لأن حزب الله أيضا لا تستطيع أن تأتي وترسل عشرات الآلاف مثل ما يفعل شيعة العراق، بل أن العراقيين هم أكثرهم يعني في يعني مهيئين لمثل هذا الأمر، هذه الميليشيات. والأسلحة الإيرانية تأتي من خلال، والضباط الإيراني كلهم يأتون من خلال ال شو يسمونه، من خلال الجبهة العراقية. فكونك تعمل هذا الفعل، وعلى فكرة هذا يعني أنت يعني الله المستعان، ما هذا ما نقول لكم، يعني هذا هو الغباء بعيني، أنك ما ترى هذه الأمور وتظن أنك عندك فهم للسياسة مثل ما يفعل القنيري وغيره. تعرفون ايش اللي بيحصل الان في العراق يا اخوة؟ اخذ المناطق السنية من الحكومة، الحكومة مستنفرة الناس والقوات والبشمركة والعالم، وينادي ويقول انا بدي حدا يجي يساعدني. ما يستطيع. لماذا ما يستطيع؟ لان ايران ما الان ايران انشطرت الى شطرين في تأييدها للجبهة العراقية وفي تأييدها للجبهة السورية، ما تلاحق. هذا الأمر ما يعني أنه سينهزمون، لا، هذا الأمر يعني أنهم ما يستطيعون أن يغلبوك بنفس الأمر، بنفس القوة، بنفس الإمكانيات. وهذا كله يدل على ماذا؟ يدل على أن الذي يقدم مشروع الدولة ويقدم وضعها العسكري ووضعها الاجتماعي ووضعها الأمني أيضا، هذا أنه ما يفهم. ولذلك كان من أول يعني هذا اندلاع الحرب في سوريا وإنشاء الصحوات وإنشاء المجامع المسلحة هناك سواء من المصرف أو من غيرها، رأيت بشكل واضح وجلي أن الدولة بدأت تضرب مفاصل الدولة الرافضية بشكل كبير جدا جدا جدا جدا. لماذا؟ لكي يخفف الوضع عن سوريا، لأن المشروعان الآن، المشروع السوري والمشروع العراقي بدأ يلتحم وبدأ ينسجم وبدأ يثمر عن ميلاد دولة جديدة بهذه القوة وهذه الإمكانيات التي أنت تراها الآن. وهذا الأمر يعني ما كان أحد من التيارات الجهادية يحلم به قبل 10 سنوات أن تصل إلى هذه الإمكانية وهذه القدرة. 10 سنوات لما حق وبدأت بعضه، كان شفاء صدور المؤمنين أن يخرج أن ترى أمريكي يذبح من قبل ناس ملثمين ولا تعرف إيش اللي بيحصل. والآن ترى مشايخ على وزن الشيخ تركي البن علي يهاجر هكذا إلى سوريا، وترى يعني جهاد، ويعني كأنك داخل في الموضوع الآن. وهذا كله يقول لك هذه توهمات وهذه مش دولة وهذه مش حقيقة وهذه مش كذا، هذه دولة بالفعل ومشروعها أكبر من مشاريع. يعني معليش، المشروع الذي يعني كما نحن لماذا نقول جبهة النصرة على أساس أنها الأفضل من بين الجميع، تمام؟ إيش هو مشروع جبهة النصرة؟ جبهة النصرة اندحار النظام، ماذا سيحصل؟ ستبقى 20 سنة أخرى تطالب بتوحيد الجماعات المسلحة، جميل، وبعد ذلك توحدت هذه الجماعات المسلحة تحت راية أخرى، ما الذي سيحصل؟ ستبقى سنوات أخرى حتى يعني يقنعوا جبهة ثانية بأنهم يتحدوا في جبهة واحدة، دولة ودولتين يكونوا تحت غطاء واحد، وبعد هذا ماذا سيحصل؟ لابد أن نسقط هذه الدول الواحدة تلو الأخرى، وبعد هذا إيه؟ أسقط الأردن وأسقط سوريا وأسقط العراق وأسقط كذا، وبعدين ماذا سيحصل؟ بطريقتك أنت وبعدم الافتتات على الأفئات على الأمة، ما الذي سيحصل بعد ذلك؟ بعد أن نحرر البلاد الإسلامية سنعلن الخلافة الإسلامية. إذن أنت بينك وبين الخلافة الإسلامية يعني ربما 20 قرن بهذه الطريقة الفاشلة والتي لم يحصل أبدا. وهذه الطريقة هي طريقة يعني الجماعات الإسلامية منذ 50 سنة. لماذا؟ ما استطعت أن تحرروا بلدة إسلامية فضلا أنكم تعلنوا خلافة، يعني ما الذي حرفتموه؟ هذه الجماعة الإسلامية ما الذي فعلته في مصر؟ ولا شيء. الجماعة المسلحة ومن بعد القاعدة في الجزائر ولا شيء. الصومال يا أخوة، جماعة الصومال، حركة الشباب، ما الذي استطعتوا أن تفعلوا؟ ولا شيء. استاذكم متقوقعين في الصومال ولا تستطيعون أن تخرجوا خارجها، وإن كان الصومال يعني تمشي بطريقة جيدة لا ليس طعنا فيها، لكن هذه السياسة. تمام؟ في اليمن ماذا استطعتم؟ ولا شيء. في السعودية تنظيم القاعدة في السعودية ماذا استطعتم؟ ولا شيء. في سوريا في الثمانينات ما ولا شيء. في ليبيا ولا شيء. في أفغانستان 6 سنوات من الإمارة الإسلامية وخمس سنوات من الإمارة الإسلامية ماذا؟ ولا شيء. في الشيشان ولا شيء. تمام؟ إذا هذا الذي أنت تعمل عليه يدل على أنك متخبط سياسيا، أن ما عندك فهم عميق وفهم واسع للعمل السياسي، للعمل السياسي على الميدان. هذه نظريات سقيمة. هذا التاريخ يا أخوة بين أيديكم، روحوا اقرأوا التاريخ، شوفوا أي دولة إسلامية قامت بهذه الطريقة. هل دولة السلاجقة قامت هكذا وتوسعت بهذه الطريقة أم دولة الزنكيين؟ أنا لا أريد أن أقول لكم خلافة، أقول دولة. أم دولة الأيوبيين أم دول المماليك أم دولة المرابطين؟ أي من الدول قامت بهذه الطريقة؟ أي من الدول قامت بأننا نجمع ونجيب ونتفق؟ ما فيش هذا. هذا يدل على الجهل بالسياسة. لذلك أنت عندما تجهل هذه الحقائق تقوم مرة أخرى ماذا تعمل؟ طبعا بالذي يعمل بالطريقة التي يعني يناقض طريقتك، فتسميها أوهام، تسميها تخبط، تسميها تسرع، تسميها ضرب الحاضنة الشعبية، تسميها عدم الاهتمام بالأولويات الشرعية. هذه هي الأولويات الشرعية، أن ناس قاموا برفع راية الإمامة. ماذا حصل بعد أن رفعوا راية الإمامة؟ لا زال هو الحرب سجال بينهم وبين خصومهم، ولكن تعال لنشاهد. قامت دولة العراق الإسلامية في 2006 صح؟ في نهايات 2006 بعد مقتل أبو مصعب الزرقاوي، أخذت أماكن، انحازت من هذه الأماكن، رجعت لهذه الأماكن، أصبحت، ولكن في نهاية المطاف، في نهاية الموضوع، في المحصلة ماذا حصل؟ أنها توسعت وأنها تضرب الآن أكثر بكثير وأقوى بكثير مما كانت تضرب في السابق. الأخوة عدوا العمليات الجهادية في نينوى فقط، في موصل فقط، خلال شهر واحد تجاوز 400 عملية. يلا تعال، خلال شهر واحد ما يقارب 15 عملية في اليوم. تصور تصور هذه الآن إمكانياتك. والآن أنت ترى يعني قبل الأخوة، هل ما أدري أن الأخوة الذين كانوا يعني قدامى أتذكر قبل سنوات هكذا لما رأينا أحد الإصدارات لأنصار الإسلام كان بعنوان تحرير المدينة الشهربانة وشيء هكذا، يأتي جماعة الأنصار إلى المدينة، ويعني هم تقريبا كانوا بحدود يمكن ما أدري يمكن 40-50 مجاهد هكذا مع بعض، قلنا سبحان الله شو العدد الكبير المجاهدين وكذا، لأننا ما كنا نرى هذا الأمر. هذه الأمور على فكرة هذه الصورة مفقودة، كانت مفقودة أمام الناس، ما أحد كان يرى جيش المجاهدين. أول أمر لما شافوا هذا الأمر لو تتذكرون يا أخوة كان في الأرض العسكري المتواضع البسيط جدا في الرمادي لو تتذكرون، قلنا سبحان الله شو هذا، وكان عدد الذين خرجوا يعني مئات بسيطة جدا، بينما الآن أنت ترى قوافل المجاهدين بالآلاف، حاجة كبيرة جدا، حاجة كبيرة جدا. هذا العمل يعني الذي يريد سياسة ويتشدق بالسياسة ما يحتمل الخطاب الشرعي والثوابت الشرعية وكذا، ولكن يريد عمل يشوف عمل، هذا الكلام ينفع، تمام؟ لأن هذا الكلام يظهر لك جليا سياسة الدولة وإلى أين أدت. طبعا هذا ليس قياسا، لا نتخذ قياسا، لأن النصر هو علامة التمكين، هو علامة صحة المنهج، وعدم التمكين وعلامة عدم صحة المنهج، لا يفهم هذا الكلام بهذه الطريقة. ولكن في ناس يريدون مثل هذه الأدلة، فكان هذا الأمر يعني يعتبر يعني أمر جيد أنك تطرحه كدليل أمامهم، أن أنظر هذه سياسة الدولة خلال 10 سنوات، أقل من 10 سنوات طبعا، أدى إلى هذه النتيجة. انظر يا ما ممكن تشوفني سياستك أنت خلال هذه السنوات الطويلة أدت إلى ماذا؟ هذا الإدمان على البقاء في إطار التنظيم والجماعة والعمل مع الجماعات الجهادية. انظر يا أخوة يعني والله يعني هذا أمر مبكي جدا، أنك تتعامل في الساحة السورية بنفس الطريقة التي كنت تتعامل فيها قبل يعني 11 سنة في الساحة العراقية. يا أخوة انظروا يعني تعاون المجاهدين في ضرب هذه الثكنة وفي تحرير هذه المنطقة، لماذا لا تتحدون أصلا؟ لماذا لا تكونون تحت راية واحدة؟ هذا يدل على شيء، يدل على أنهم لساتهم ما ارتقوا إلى هذه المركبة وما ارتقوا إلى هذه المستوى. ولعمري إذا كان الإنسان في الحرب لا يتعاون ولا يتحد، فما بعد الحرب أصعب بكثير للتعاون وللتوحد، لأن الآن السبب قائم والحاجة ملحة، والطلب للتوحد يعني ينادي به الجميع. وإذا أنت الآن ما استطعت أن تتوحد فمتى؟ بعدما يذهب القتال وكل واحد يكون عنده منصب وفلوس وكذا وتفتح عليه الدنيا ويذهب وتنشئ دولة العصابات. وهذه هي الإشكالية في نظرة هؤلاء المشايخ وهذا التيار في العمل السياسي. الإشكالية الأخرى في نظرتهم التقزيمية لمشروع، طبعا على فكرة مشروع الدولة يعني تعتبر أعظم مشروع يتجسد حقيقيا على أرض الواقع منذ سقوط الدولة العثمانية ومن قبلها أيضا، بل أعظم من مشروع دولة محمد بن سعود الأولى، تمام؟ لأن هذا المشروع ارتطم واصطدم ووصل إلى تقاطع طريق مع الجماعات الأخرى وبقى وحيدا وظل مستمرا هكذا بوحدته لوحده ومرتقيا بجماعته، وهو يؤادي جميع ملل الكفر ونحل العالم، بخلاف دولة محمد بن سعود الذي كان محصورا في هذه المنطقة حتى وإن تجاوز وصل إلى الشام. يعني لذلك كان عملية أول تجربة حقيقية لها هذه الدولة في الصدام مع دولة علي باشا ما استطاعت، بالإضافة إلى كثرة الفساد الذي دخل فيه، فكان قتاله جل مع الأعراب. ومع الشيعة ومع المتصور في الحجاز. تمام. أما هذا المشروع ترى أن لا بالفعل مشروع بدأ وبدأ يخطو خطوات ثابتة راسخة كالجبل، والله العظيم كالجبل يخطو هذه الخطوات ويتمدد ويتوسع مع التحديات والمخاطر التي تواجهها، وسنتكلم في هذا إن شاء الله. ولكن هذا الأمر يعني يجعلك أنك تنظر إلى الذي يقزم هذا المشروع ويريد أن يجعله في قمامة جماعة جهادية وتنظيم جهادي. الشيخ يعني واحترام الشديد مع حب الشديد لك، أنت يعني جاهل بالشرع أو جاهل بالسياسة أو جاهل بالواقع أو يعني عندك مشاكل أخرى مثل ما قلنا، وهو التخبط الثالث، وهو أن تبقى أسيرا لمفاهيم وآراء بعض المشايخ والقادة والمفكرين وبين قوسين المنظرين من الأطروحات التي قدموها قبل 15 أو 20 سنة. وهذا على فكرة هذه إشكالية كبيرة، وهذا ينفعك أنت كفرد بغض النظر إذا كنت إسلاميا أو غير إسلامي، جهاديا أو غير جهادي، جنديا أو هكذا مواطنا مدنيا بين قوسين، جالس لوحدك ما لكش علاقة بأي أحد. هذه المسألة تفيدك، وهل الذي تعلمته في السابق من أمور وترتيبات وهل هذه يعني لا زالت عندك من المسلمات؟ لأن هذه الأفكار، شوفوا يا أخوة، الرجل يكبر في السن أم هو عفوا، هل يعني أنت عندما تكبر في السن أنت تكبر بالتجربة بالخبرة بالقراءة بالفهم تنضج، فلا يصح لك أنك تبقى أسير المفاهيم القديمة، أنت لا تتكلم عن مسلمة ها، وإنما أنت تتكلم عن الأمور التجريبية والأمور النظرية. يعني نحن نتخذ هذه الطريقة في العمل، طالما أنه لا يخالف الإسلام فهو أمر جيد نتخذه طريقة، هذا ينفع له، لكن لا ينفع بعد 20 سنة. وهذا الذي فعله مصعب السوري على فكرة، قال كان عندنا يعني طريقة في التيار العمل الجهادي، أنا مجاهد صرفي، أنا مجاهد السوري، اروح اتدرب عند العراق. لماذا؟ لان العراقيين عندهم فعندي ملاذ. انا مجاهد مصري اروح اتدرب عند السوريين. فهم العملية كيف؟ ولكن هل هذا ينفع انك تستمر؟ قال هذا ما ينفع له، لانه نشأ هناك نظام عالمي جديد وهو نظام القطب الاوحد. ايش يعني؟ يعني قال ان ما فيش هناك ملاذات امنة، قبل كانت فيه ملاذات امنة بسبب انقسام العالم، الان ما فيه. هذا قال لك المصعب السوري، هو نفس الكلام نستطيع نقوله للمصعب السوري ومن يعني يقوم بطريقته. الحاضنة الشعبية، نعم الحاضنة الشعبية، هذا سنتكلم عليه تفصيلا ان شاء الله في في في حلقة مستقلة بهذا الامر، عملية حشد، عملية جهاد الامة، وهذا التخبط الذي وقع فيه التيار الجهادي. تمام. والذي يصبح عنده من المسلمات، الآن من المسلمات عند تيار الجهاد يعمل بهذه الطريقة، يأتي إليك يقتبس من كلام أبو مصعب السوري يجعله كأنه والعياذ بالله أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم، لابد أنك تطبقها. لذلك أنت عليك كلما تكبر كلما تنضج تعمل عملية فلترة لهذه المسلمات التي عندك، لهذه الأفكار التي اتخذتها وتعلمتها من مشايخ وعلماء وكبار قبل 20 سنة، عفوا قبل 15 أو 17 سنة 18 سنة. طيب، كنا نجلس عند بعض قادة الجهاد في ذلك الوقت، يعني أيام الحركة الإسلامية في كردستان. تمام. كنا نجلس عندهم، كانوا يقولون لنا بعض الأمور ونحن في غاية الفرح نأخذ هذا الكلام ونجعله قاعدة عندنا. تمام. ولكن ما مضت الأيام حتى رأينا أن هذا السلام الذي كنا نفرح فيه في ذلك الوقت هذا من أسفه السفاهات، يعني من كلام تافه جدا، وهذا بسبب قلة العلم، بسبب قلة الفهم، بسبب قلة المعلومات التي كانت متواجدة. كان هذا السلام يبدو عندنا عظيما كبيرا، بل كانت نظرتنا للعالم للجهاد للتيار الجهادي كل نظرة محصورة، يعني ضيقة جدا جدا، ما نستطيع أن نتوسع ونفهم هذا الأمر بهذا الحجم. بخلاف هذا، بخلاف الوضع الآن، الآن أنت عندك يا أخي، عندك يعني انترنت، عندك قراءة واسعة، عندك إمكانيات، عندك إمكانية التواصل، إمكانية المشاهدة، إمكانية الاستماع من يعني من ساحة من من من, من كافة الجبهات والساحات. فما يصح لك أنك تقرأ سير لفكر سمعته وعجبت به قبل 20 سنة أو قبل 10 سنوات، بل حتى قبل 5 سنوات، ما ينفع هذا الكلام. هذا يدل على شيء، يدل على ماذا؟ يدل على أنك ضيق الفكر. وهذا الذي يحصل الآن عند مجموعة كبيرة من المشايخ وعلى رأس تيار القاعدة. لما قتل أبو خالد السوري، رأينا البعض يستشهد بكلام أبو مصعب السوري في هذا الرجل الأخ المجاهد القائد إيه، وبعدين يعني ماذا يحصل؟ أنه صاحب أسامة بن لادن، إيه يعني؟ وهذا الذي أنت يعني بصدده لما تتكلم مثلا عن التجربة الجزائرية، التجربة الجزائرية دخول التيار الكفري أو التيار الألماني في أو سيطرته على وإدارته للتيار التكفيري، تمام؟ هذا الأمر عمل ماذا؟ عمل ردة فعل عند ناس كفار كثر أنهم لا التيار التكفيري يدخل كذا، ليس بالضرورة أن يدخل بنفس الطريقة، ليس بالضرورة أن يقاتلك العدو بإنشاء، يعني هذا نظرية أبو مصعب السوري، كان يركز كثيرا على مثلا على أن التيار التكفيري هو الذي يقتل الجهاد، لا ليس صحيحا هذا الكلام، وإن كان يعني يطعن فيه، ولكن ليس هو فقط، بل التيار السروري أو التيار الإخواني ضرب هو تيار الغلو التكفيري، لأن التيار التكفيري أنت قد تقاتله وتبين للناس أنك ضد هذا التيار، ولكن ماذا ستفعل مع التيار السروري؟ هل تستطيع أن تقاتله؟ الناس سيلعنونك، ولكن أنت إذا قاتلت التيار التكفيري الناس سيحبونك، صح ولا لا؟ هذه النظرة الخاطئة، يعني هذا مثال بسيط جدا، هذا مثال بسيط جدا. ولذلك بقى تيار القاعدة أو يعني بعض المشايخ أو بعض الأنصار أسرى لبعض أفكار ونظريات وآراء أمثال أيمن الظواهري وأمثال أبو مصعب السوري وأمثال يعني حتى أبو قتادة الفلسطيني وغيرهم من المشايخ والعلماء والقادة والمفكرين وغيرهم، لأن هؤلاء ينظرون إلى ماذا؟ تكلموا بكلام وأصبحوا، لأن لابد أن تفهم أن أيضا الفكر والعلم والمنهج مهما كان الإنسان واسع العلم لا يزال محدودا. هؤلاء الناس نظروا وبينوا وواجهوا وعملوا وأصلوا لمسائل كانت نافعة وعملوا واشتغلوا عليها فترة من الزمان، ولكن ما الذي حصل بعد ذلك؟ لا شيء. لذلك يعني من الأمثلة أيضا يعني ربما ينفعك كثيرا في هذا المجال هو القتال الفردي، هذه عملية الخلايا. قال أنا نحشد الأمة ونعمل خلايا، جهز دعم الخلايا، قال أنا نطرح لهم منهج قتالي ومنهج كذا، وكتب كتاب المقاومة جزاه الله خير، كتاب في غاية الروعة، يعني يعجز الناس أن يأتوا بمثله، ألقوا مثل غيره من الكتب يعني قابل للنقد. ها أتى وقال أنا نبين للناس بحيث أن كل واحد يستطيع أن يدير كتيبة من خلية من 4-5 أشخاص، وبعدين ماذا فعل؟ على فكرة هذا الأمر ظل التيار الجهادي ينادي به منذ ما يقارب يعني 12 سنة، صح ولا لا؟ أو 13 سنة منذ غزو أفغانستان والتيار الجهادي يعني يحاول أن يعني يقنع الأمة بأن يشتغلوا بهذه الطريقة. المحصلة كانت ماذا خلال 13 سنة؟ هل نستطيع أن نقول أن عندك 13 عملية؟ لا. تعلم هدف عملية في السنة، وهذا بحد ذاته يجعلك أنك تراجع وتفهم المسألة من البداية، من الأساس. مثل موضوع الدولة الإسلامية، موضوع الدولة الإسلامية يا أخوة، كلنا الذي يقول أنا كنت فاهمة بطريقة أفضل من هذا قبل إنشاء الدولة الإسلامية في العراق، والله يعني أكاد أقول أنت إن لم تكن من قادة الناس ومن فطاحلتهم فأنت يعني مدعي وتزعم ذلك وأنت غير صادق في هذا. كلنا كان مفهومه ونظرته للدولة الإسلامية هي هذه الدول القطرية التي كانت تقام، يعني ما كان عندنا مثلا فكرة أن يكون عندك دولة إسلامية في قطر، يعني أنك تعمل محافظة وتعملها دولة إسلامية. لذلك أتى المشائخ والعلماء والمفكرين والأنصار وقزموا الدولة. لماذا؟ لأن نظرتهم لموضوع الدولة وموضوع الإمارة وبل وموضوع الخلافة برمته هو نظرة الكتب التي قرأوها. الدولة الإسلامية دولة عبد الملك بن مروان يحكم الأندلس إلى الصين، كيف هذا الكلام؟ كيف هذا الكلام؟ تريد أن تنشئ هذه الدولة كيف تنشئها هكذا؟ يعني هو كيف هذا الأمر؟ كيف تستطيع أن تنشئ يعني الدولة بهذه الضخامة، بهذا الحجم، بهذه الإمكانيات، وبعد ذلك تعلن الخلافة؟ هذا كلام مستحيل، وهذا يدل على شيء، يدل على ماذا؟ يدل على أنك أسير أفكار سابقة، أسير أفكار يعني ماضية، أسير آراء الرجال. سنمهد مشروع الخلافة الآن على فكرة، يعني وما الفرق بين الخلافة وبين الإمامة، يعني بين الإمارة هذه، يعني ما الفرق في هذا؟ ما الفرق؟ ولا فرق. الذي يصلح أن يكون ملكا إسلاميا إن تواجد فيه شروط الخلافة من قرشية وهذه الأمور التي تقوم بها الإمامة، طيب يصلح أن يكون خليفة. الآن لو رجل مثلا أو لو أبو بكر البغدادي مثلا لو أعلن نفسه خليفة، ماذا ستفعل؟ ستقول نفس الكلام. لماذا؟ لأن نظرتك قاصرة لموضوع الدولة والإسلام والخلافة وكذا. ستتكلم عن التمكين وستتكلم عن البيعة وستتكلم عن الشورى وستتكلم عن كل هذه التخبطات. فعندما لا تقتنع بطريقة شرعية وبطريقة سليمة بهذا الأمر ستقوم بتقزيمه. لماذا؟ أما أنك جاهل بالشرع وجاهل بالسياسة أو أنك أسير لهذه الأفكار التي بقت عندك. ولذلك أنت عندما تسمع كلام الشيخ أيمن الظواهري عن الخلاف وعن الشورى وعن الإمامة وأننا جزء من الأمة فتأثر به كثيرا. تنظر إلى مشروع الدولة بعد ذلك ترى أن هذا كلام الله يا أخي مخالف للحق. ليش؟ شوف يا أخي المفروض، طبعا الشيخ أيمن هذا يقول لك بكلام عمر بن الخطاب ويقول لك أن لا أحد يبايع أحدا إذا سمع أن عمر مات لا يفعل ذلك ولا أحد يطيعه فيعرض نفسه للقتل ولكذا. تعرفون كلام عمر بن الخطاب في هذا الموضوع؟ ها؟ فقال إذن لا يبايع أحد، ولا يعرف أن كلام عمر بن الخطاب أساسا في عدم الشوكة والتمكين وما شابه، وليس في عدم وفي قضية أن الناس تذهب وكل الناس يجب أن يجمعوا على إمام وعلى خليفة وما شابه. فهو لم يفعل هذا الأمر مع الصحابة لما جعل خلافة في ستة، لم يأتي إلى هذه الطريقة لما وجعله أبو بكر خليفة على الناس. ولكن لما تسمع كلام الشيخ ايمن الظواهري تتأثر وتقع اسيرا لهذه الفكرة. يا اخي الشيخ ايمن الظواهري الشيخ ابو بكر البغدادي من سأل من اهل الشام حتى يأتي ويعلن نفسه اماما عليه؟ هل المفروض ان يسأل؟ لا. ولكن لان هذا عنده المفروض ان يسأل يرى ان الدولة فصيل من هذه الفصائل، جماعة من هذه الجماعات لها حكم هذه الجماعات، فبالتالي يعني يقزم هكذا يجعلها في مكان هكذا على الرصف. الله تعالى يعني الدولة يا أخي. لذلك ترى يعني بعض المشايخ من أمثال أبو قتادة وأمثال محمد المقدسي تكلموا بنفس النفس، قد لا يكونوا متأثرين بشكل يعني بشكل كبير فقط بس بأيمن الظواهري وبأبو مصعب السوري، ولكن نظرتهم للمسألة نظرة خاطئة، نظرة مش سليمة. فإذا تكلم فيها الكبار من أمثال أيمن الظواهري وهؤلاء أصبح تأييدهم لهؤلاء الناس من المنشقين من أمثال جبهة النصرة تمام تأييدا أكبر، ويتجرؤون عليه أكبر، ويسفهون الطرف المقابل بطريقة أكبر. لماذا؟ لأن أصبح له مجموعة من الناس وهم تبع لهؤلاء الناس، هم أسرى أفكار هؤلاء الناس، أصبح حكيم الأمة حكيم الأمة. كلامه يعني من المسلمات التي لا يجوز لك أن تعارضها، يعني هذا الكلام واكذا أنت يعني هؤلاء هم الذين يعرفون أكثر، نفس النقطة القديمة التي تكلمنا فيها، وهو المجاهد بالضرورة أن يعرف أكثر وينظر إلى إلى إلى المسألة نظرة سليمة. لا طبعا. وعليه خرج مجموعة من الأنصار من عطاء هناك من الأنصار. المشكلة هذا الكلام الذي نقوله الآن يا أخوة في جملته ليس فيه جديد بين الأنصار القدامى، يعني لا يظن أحد أن هؤلاء الأنصار هم طبقة جيل جديدة فقط، يعني هكذا طبقة خرجت بعد الربيع العربي وأصبح أنصار، ليس كلهم هكذا. ولكن لماذا حصل عندهم هذا التخبط؟ لماذا كانوا يعادون الجيش الإسلامي ويعادون جيش المجاهدين ويرفضون جيش أبي بكر السلفي ويرفضون جيش عصائب العراق الجهادية ويرفضون هذه الجماعات لصالح دولة العراق الإسلامية، والآن لا يرون أن هؤلاء هم أهل الحل والعقل في الساحة السورية من أحرار الشام وغيره؟ يعني لماذا؟ الأمر بسيط جدا، لأن هذه الجماعات لم تنل تزكية أسامة بن لادن وأيمن الظواهري الذين هؤلاء هم بالمحصلة تبع ومقلدة لهم وأسرى لأقوالهم ولآرائهم ولأفكارهم، بينما هذه الجماعات الأخرى نالت هذه التزكية بطريقة أو بأخرى، على الأقل عن ممثلين من أمثال أبو محمد الجولاني في الشام. تمام؟ فبالتالي حصل هذا التخبط الكبير عند الأنصار وعند الكتاب وعند المشايخ. يعني لماذا الآن كثير من المشايخ والعلماء يعني تراهم مترددين في الكلام؟ لماذا؟ لأن الموضوع أيمن الظواهري، فهو إلى حد كبير لا يجرؤ أن يصطدم بأيمن الظواهري وإن كان مفكرا، فكيف إن كان مقلدا؟ يعني الشيخ مثلا كتب على صفحته قال لك أن الذين يتكلمون في أيمن الظواهري هذا الرجل جاهل. إيه صحيح، كل كلام جميل، وهذا الرجل فعل وكذا قبل أن يأتي هؤلاء ويعرفوا نصرة المجاهدين. صحيح جميل جدا. إيش هذا ترى؟ هذا رجل عالم شيخ يعني رجل عظيم، كيف تقول هذا الكلام؟ إيش علاقة هذا الكلام؟ لكن لماذا لم تتكلم عن أن الظواهري أخطأ؟ أنت أيضا أسير بعض المفاهيم، أنت أيضا أسير بعض المفاهيم، لا تستطيع أن تخرج من هذه المفاهيم لأنك يعني تعودت على طريقة معينة في العمل الإسلامي. أكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد دقائق معدودة واستراحة بسيطة هكذا. ونكمل الشق الأخير إن شاء الله في هذه الحلقة، وهي مسألة التحديات أمام الدولة ومشروعها العظيم الكبير. وهناك نصائح للجنود والقادة والأنصار بشكل عام نختم به هذه الحلقة في هذه المسألة. فإذا كان هناك أحد من الأخوة عنده سؤال أو كذا، فيحب أن نبدأ بأسئلته قبل الجزء الثاني، لأن هذا الجزء الثاني يعني تعتبر إلى حد ما خارج هذا الإطار الذي مشينا فيه لحد الآن. طيب يا أخو، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وليعود إن شاء الله في هذه الدقائق. السلام عليكم.